موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها من أحصاها دخل الجنة. يعني نقصد بذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. فقد فسر ذلك بمعاني، منها حفظها ودعا الله بها وأثنى عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه سبحانه وتعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد كالعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة. ومنها أيضا، يعني من تفسيرها، شهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية. والحمد لله رب العالمين.